الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. كما تعودنا أنه يكون في هذا اليوم ليلة الاثنين في يوم الأحد قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع التعليق عليه، لكن الكتاب ليس عندي، إذا كان في نسخة موجودة يقرأ منها الطالب. إخوان الدارسين معالي إخوان الذين هم على نية الاستمرار يحضروا نسخة من صحيح البخاري موجود ب10,000 نسخة، كل إنسان يأتي للدرس يكون معه نسخة. واعتدنا في دروس البخاري وفي بلوغ بلغ المرام وفي سائر الدروس نجد عامة المسلمين يأتي كل واحد منهم بكتاب، وأهل السنة لا يأتون بكتاب. أحيانا الإنسان يريد أن يتحصل على نسخة يقرأ منها ما يجد، كل واحد يأتي بالقراص هذه نسخة موجودة في السوق. الإنسان ولو يبيع جلابيته إذا كان عنده 4 جلاليب يبيع واحد، يأتي بكتاب. الدرس لا يكون له هيبة إذا لم يكن مع الناس كتب تهمش عليها تكتبها، أفضل مما تكتب في الكراسة، لأن هذه النسخة تعتبر بالنسبة لك نسخة عتيقة تجاز فيها إذا كنت متأهل أن تجاز في صحيح البخاري، تعطى فيه سند متصل إلى الإمام البخاري، وعندنا إسناد في البخاري إلى الإمام البخاري، لكن من لم يكن معه كتاب لا يتأهل لهذا، ما يصح. كل واحد في الدرس القارئ يحضر نسخة ولو يبيع شيء من ملابسه. هذا آخر كلام في التنبيه على الكتاب، لا أريد أن يتكرر هذا الكلام مرة أخرى. نعم. هذه تشعر المعلم مدى اهتمام الطالب بالقراءة في هذا الكتاب، فيعطيه بقدر اهتمامه. أما إذا كان كل واحد شايل ورقة فيعطيهم بحسب الورق، على قدر ما عندهم من الورق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر بن العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع و60 شعبة، الحياء شعبة من الإيمان. اقرأ. باب المسلم من كلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله يعني بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع و60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أظن تكلمنا عليه ولا لا؟ سبق الكلام عليه. نعم طيب. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، هذا فيه إثبات أن الإيمان له شعب. أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن الإيمان له شعب، وشعبه كثيرة. يتألف الإيمان من هذه الشعب، فالصلاة شعبة، والصوم شعبة، وكذلك سائر أعمال الإسلام من شعب الإيمان. هذا من عقيدة السلف رحمة الله عليهم، أن الإيمان له شعب، كل شعبة منه تسمى إيمان، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانا. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيستفاد من هذا أن الإيمان له شعب. الفائدة الثانية أن الإيمان يتفاضل، فكلما كثرت شعبه وقامت شعبه عند هذا الشخص يكون إيمانه أكثر من إيمان غيره بحسب الشعب التي قامت بقلبه وأركانه. وفي هذا الحديث أن الأعمال من جملة الإيمان، بقوله إماطة الأذى عن الطريق في اللفظ الآخر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن أهل الإيمان يتفاضلون، فليس إيمان أبي بكر كإيمان الغامدية، وليس إيمان من سبق كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كإيمان من أسلم في آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آمن بعد فتح مكة، وليس من آمن قبل فتح مكة كمن آمن بعد فتح مكة، وليس من آمن قبل فتح مكة كمن آمن في عام الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قوله هو الحياء شعبة. ما هو الحياء؟ من يعرف لنا الحياء؟ هي خصلة تبعث على اجتناب القبيح. نعم، هذا بعد تعريف الحياة. ها ها ها، انقباض النفس عما يستقبح منه. طيب، تعريف آخر. ها ها، خصلة فطرية. ها ترك ما يستحيا من فعله. ها خصلة تبعثه. خلق يبعث في النفس اجتناب القبائح ويحملها على فعل، على فعل ما هو جميل. نعم، هذه كلمات متقاربة. جزاكم الله. هذا الحياء الذي ذكرنا تعريفه وهو خلق ممدوح شرعا هو من الإيمان، لماذا؟ لأنه لا يأتي إلا بالخير، فيبعث على فعل الطاعة ويكف النفس عن فعل ما هو مستقبح شرعا وطبعا وعرفا، فصار من الإيمان من هذه الناحية. ثم قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب المسلم، إذا دار تصل تقول باب، إذا دار تقطع تقول باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا وصلت ماذا تقول؟ ها؟ نعم، إذا وصلت تقول باب، ها؟ باب المسلم هكذا. ماذا تقول إذا وصلت؟ باب المسلم، باب باب المسلم، يعني فترفع في الحالين لا تكسر. ليس المقصود بباب، ليس المقصود إضافته، إنما المقصود وصلها، ومع الوصل تخفف التنوين. طيب، المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم المراد به الكامل، المسلم الذي يكمل في إسلامه هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس المعنى المسلم هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده، فإذا لم يسلم الناس من لسانه ويده يكون كافرا. لا، ليس المراد بالمسلم القيد، إنما المراد به ألف المسلم للكمال، يعني الكامل في إسلامه، أنه يسلم الناس من لسانه ويده. والمراد بالناس المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الباب جعله من جملة أبواب الإيمان. أراد البخاري بهذا أن يؤكد أن الإسلام يسمى إيمانا، كما أن الإيمان يسمى إسلاما، فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترق. ويؤكد البخاري بهذا التبويب أن الإيمان يكون فعلا ويكون كفا، الإيمان يكون أحيانا أمر وجودي، وأحيانا يكون أمر إيش؟ عدم، ويكون فعلا ويكون كفا. فمن الإسلام أن يصلي ويصوم ويزكي، لا شك أن هذا كله من باب الأمور الوجودية، أمر وجودي، فالصلاة أمر وجودي، والصيام والزكاة وسائر الأعمال. وأحيانا الإيمان يكون كفا، يعني ترك ما حرم الله يكون من الإيمان. إذن الإيمان يكون فعلا ويكون كفا، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يكون تركا ويكون فعلا. أما على القول بأن الترك يكون فعلا كما هو أصح الأقوال عند الأصوليين فلا إشكال، لأن الله عز وجل سمى الترك فعلا في كتابه، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا، وإذا كان فعلا فإنه لا إشكال أنه من جملة الإيمان، لأن الإيمان أعمال، والأعمال الأصل فيها أن تكون أمور وجودية ولا تكون أمور عدمية. لكن إذا تحقق أن الترك فعل على القول الراجح من أقوال الأصوليين فإن الإيمان كله من الأمور الوجودية التي يثاب على فعلها. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر. هذا الحديث رواه البخاري من طريق آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الكامل في إسلامه وفي إيمانه هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده. أما إذاية اللسان فتكون بغيبتهم وسبهم وتكون أيضا بقول الفحشاء في حقهم، كل هذا لا يقع من المسلم الكامل في إسلامه. وكذلك يسلم الناس، يعني يسلم المسلمون أيضا من يده، فلا يؤذيهم بيده، فلا يسرق مالهم ولا يختلس مالهم ولا يغصب مالهم وهو أخذ المال قهرا، وكذلك لا يحاربهم بالسيف والسنان، فيسلمون من لسانه ويسلمون من يده، فلا يتعرض لهم بالأذية بلسانه ولا يتعرض لهم بالأذية بيده. هذا هو المسلم. وفي قوله من سلم المسلمون يدل بمفهومه على أن الكافر لا حرمة له، الكافر لا حرمة له، وهذا المفهوم يستثنى منه بعض الكفار من هؤلاء المستأمنون، فإنه لا يجوز أن يؤذيهم بلسانه ولا بيده. وكذلك المعاهدون الذين بينه وبين المسلمين عهد، فإن لهم من الحرمة ما للمسلمين حتى ينقضوا هذا العهد أو تزول مدة العهد. إذا جرت بينهم مدة تعاهدوا فيها على ترك القتال والأذية فإنه لا يجوز إيذاؤهم في هذه المدة. كذلك يخرج من هذا المفهوم من أجير من الكفار فإنه لا يجوز أن يتعرض له، والمستأمن والمجار حكمهم واحد، والمعاهد كذلك له حرمة، والذمي له أيضا حرمة. وأما الكفار المحاربون فهؤلاء لا ذمة لهم ولا عهد لهم، ودماؤهم وأموالهم لا حرمة لها، لأنهم ليسوا مسلمين حتى تحقن دماؤهم وأموالهم، وليسوا بكفار معاهدين أو ذميين أو مستأمنين حتى تثبت العصمة لأموالهم وكذلك لأنفسهم ودرجين. نعم. وعلى هذا فإننا من هذا المجلس نقرر أمورا، وهي أن من دخل في بلاد المسلمين بأمان من الحاكم فإنه لا يحل قتله ولا أخذ ماله ولا التعرض له بأنواع الأذية، لأن هذا من إخفار ذمة السلطان. وإذا كان ثبت في التاريخ الإسلامي أن أم هاني رضي الله عنها بنت علي بن أبي طالب أجارت مشركا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك موجبا لحرمته، فكيف بمن أجاره السلطان؟ أم هاني رضي الله عنها جاء إليها رجل من المشركين يقال له ابن أبي هبيرة، فدخل عليها وقال: يا بنت أبي طالب أجيريني فإني آذيت الله ورسوله. فتلكأت فقرأ عليها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقالت له: قد أجرتك. وكانوا لا يتجاوزون النصوص. قالت: قد أجرتك. فجعلته في مكان ولففت عليه، يعني جعلت عليه ما يشبه لفافة من الغطاء حتى لا يراه علي رضي الله عنه. فدخل علي رضي الله عنه إليها فقال: يا أختاه، رأيت رجلا من المشركين ولج عليك. قالت له: إنه ابن أبي هبيرة. فقال علي رضي الله عنه: لا نجوت إن نجا. فقالت له: إني قد أجرته وإنك لست بقاتلي. فاعتبراه هي وهو واعتلجا عند الباب ويخاصم على قتله وهي تمنعه من قتله. فلما رأى من إصرارها رجع، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابن أبي هبيرة ولج علي وطلب مني الإجارة، وقرأ علي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإني قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن ابن أبي هبيرة هذاه أذية عظيمة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أم هاني، إنا قد أجرنا من قد أجرت. يا أم هاني، إنا قد أجرنا من قد أجرت. يا أم هاني. فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وقررها على حكم الإجارة، مع كون هذا الرجل مشرك، وأباح الله لنبيه مكة، وأباحها الله عز وجل له ساعة من نهار، فدخلها منتصرا عزيزا لا يلوي على شيء عليه الصلاة والسلام، وفي قاية القوة والنصرة والسودد والشرف، وله من الأصحاب من يفدونه بأرواحهم، ومع هذه القوة احتكم إلى الشر، فقال: إن قد أجرنا من قد أجرت يا أم هاني. وعلى هذا فنقول: لا يجوز أن يقتل مسلم، أن يقتل كافر دخل البلاد بأمان من قبل السلطان. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: فإذا كان إجارة أحد الرعية نافذة، فكيف بمن أجاره السلطان؟ كذلك يدخل في هذا النوع من الكفار من قدم من الكفار وبينه وبين بلد المسلمين عهد، بينه وبين البلد التي جاء منها وبين الدولة التي جاء إليها عهد، أن رعايا هذا البلد يذهبون إلى الكفار، ورعايا أولئك الكفار يأتون إلى هذا البلد ويعملون كأطباء وصحفيين ومستشارين ورؤساء شركات وعمال وما أشبه ذلك، فهؤلاء حكمهم حكم المستأمنين المعاهدين. وأما أهل الذمة الذين هم بين المسلمين من نصارى ويهود وأعطاهم حاكم المسلمين الذمة وجعلهم مواطنين لهم ذمة ولهم أمان، فلا يجوز أيضا أذيتهم، لا يجوز إيذاؤهم بحال من الأحوال. بل قال عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل هذا لا ارتباط له بالعاطفة وأن هؤلاء كفار وهؤلاء أخوان أولئك، لأن هذه أحكام شرعية ينبغي أن تبسط ويكون الناس بها على علم. هذا ذكرناه بمناسبة حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمفهومه أن الكفار لا يدخلون في هذا الحديث، لكن من الكفار من يكون حكمه حكم أهل حكم المسلمين من جهة العصمة لما بينه وبين المسلمين من عهد أو ذمة أو أمان. أما الكفار المحاربون فهؤلاء لا حرمة لهم، فمن قتلهم أو ألحق بهم أذية فلا ضير عليه. اقرأ. باب من الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: المسلم المسلمون من الله ويده. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. والمعنى: باب أي خصال الإسلام أفضل. وهذا فيه دليل على أن الإسلام بعضها أفضل من بعض، يعني بعض خصال الإسلام أفضل من بعض، فكما أن شعب الإيمان تتفاضل فشعب الإسلام تتفاضل. وشعب الإسلام هي شعب الإيمان، لأنه ذكر هذا الباب في باب في كتاب الإيمان. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قالوا، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل. أي هذه استفهامية، وأفضل مضاف لأي. أي الإسلام، الإسلام مضاف لأي. أي الإسلام أفضل الخلق، وأي هذه اسم استفهام وهي مبتدأ، وأفضل هو الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافا بيانيا لا محل له من الإعراب. أي الإسلام أفضل، يعني أي خصال الإسلام أفضل. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أفضل حتى يستكثروا منه وحتى يستزيدوا منه، كما قال الرجل الآخر: أي الكسب أطيب؟ هو لا يسأل عن الكسب الطيب فقط، بل يسأل عن أطيب المكاسب وأبركها وأبعدها عما حرم الله. فهنا أيضا يشبه هذا السؤال الذي وقع من الصحابة السؤال الذي وقع من ذلك الصحابة: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا شك أن حق المسلم على المسلم يكون بثلاثة أمور: بذل الندى، كف الأذى، ثم أمره ونهيه. بذل الندى كف الأذى. بذل الندى يعني بذل الإحسان، مواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعدمين، وإيصال الخير إليهم سواء كان خيرا ماديا أو كان خيرا أدبيا. ولو لم يجد أحدنا من البر شيئا سوى أن يلقى أخاه بوجه طلق، فإن هذا من جملة الإحسان الذي يبذل للمسلم. بعد هذا كف الأذى، سواء كان الأذى بيده أو بلسانه، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى طاعة الله وينهاهم عن معصية الله، وهذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلماذا صار كف الأذى أفضل خصال الإسلام مع أنه أمر عدمي ليس فيه إيصال، ليس فيه أمر وجودي، وليس فيه شيء يبذل؟ غاية ما هنالك أنك تكف الأذى عنه، وهذا أمر عدمي ولا وجودي؟ أمر عدمي. فكيف صار هذا الأمر العدمي أفضل خصال الإسلام وهنالك أمور وجودية من مواساتهم والإحسان إليهم بالمال والفعال؟ هذا مشكل. فمن يجيب جوابا مناسبا عن هذا الإشكال؟ عرفنا وجه الإشكال أولا؟ ما عرفت، لأنكم سرحت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أي الإسلام أفضل، فقال الإسلام الذي تسألون عنه الذي هو أفضل خصال الإسلام، المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، يكف الأذى عنهم بلسانه ويده. ونقول هذا أمر عدمي ولا وجودي يا مهند؟ أمر عدمي. والإحسان إليهم ومواساتهم ومواساة الفقراء والمساكين واليتامى وإيصال الطعام إليهم وإعانتهم على ما يحتاجون، لا شك أن الظاهر هذا أفضل. فلماذا صار الأمر العدمي أفضل من الأمر الوجودي؟ ما اتضح الإشكال بعد؟ طيب ما الجواب؟ هكذا يقرأ البخاري. عودنا مشايخنا على أنهم يستشكلون ويجيبون. من لم يستشكل إشارات البخاري لا يتعلم. لا بد تستشكل مراد البخاري في إراده هذا الحديث في هذا الباب، لماذا أورده؟ وإذا أورده فظاهره مشكل لأنه كذا وكذا، والجواب عن هذا الإشكال كذا وكذا. تعوض الطالب. نعم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا مطلقا ولا إذا تساوت المفاسد والمصالح؟ إذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفسد مقدم على جلب المصلحة. ومن أدرانا أن البخاري قصد هذا؟ هو جواب حسن فيما إذا عورض المفاسد بإيش؟ عورضت المصالح بمفاسد، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك هذه القاعدة ليست على إطلاقها، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيما إذا تساوت المضار والمفاسد. نعم، من يجيب؟ إذا وصلت له الإحسان، كف الأذى عنه أنفع له من بذل الندى له، قد تكون محل مناقشة. إذا آذاه وأحسن إليه لم يكن الإحسان إليه معنى مع وجود الأذى، لكن هذا مع وجود الإيش؟ يعني أنت رجعت لقاعدة أخونا درء المفسد مقدم فيما إذا تساوى، لكن هذا الفرض أين هو في الحديث؟ نعم. والوجود معرض وكف الأذى نعم لا بأس. طيب يقول وجه أن كف الأذى على المسلمين سواء كان باليد أو باللسان وجه أفضليته أن ذلك لا يلحقه رياء بخلاف بذل الندى فإنه يلحقه رياء. نعم. نعم. ها. يعني قاعدة أن الترك فعل. ها؟ إذا قلنا الترك فعل انحل الإشكال فيكون تركه ترك أذية المسلمين باللسان واليد من جملة الإحسان الذي يساوي الفعل، لأنه لأن الترك فعل. على كل حال هذا الإشكال استشكله بعض مشايخنا وأجاب عنه وطال عهدي به، وقلت لعل من إجاباتكم نتذكر، وما ذكرنا شيئا من ذلك. يمكن نرجع للحافظ باب على الطعام لا قال حدثنا عمرو بن خالد نعم واسع باب عن الطعام والإسلام قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد بن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تكون الطعام فتقرا السلام على من عرفت ومن استمتع منه. نعم. هذا الحديث الذي من روايه عمرو بن خالد فيه أن طعام الطعام من الإسلام، يعني طعام الطعام لمن احتاج إليه من جملة خصال الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لا يدرى من هو لكن جهالته لا تضر لأن إبهام الصحابة لا يضر، الصحابة كلهم عدول فلا يضرنا من سأله لأن المقصود ما سأل عنه وليس المقصود السائل لأنه لا يتعلق بذكره الفائد. سأل رجلا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ خير هذه أصلها أخير، حذفت همزتها لكثرة الاستعمال، أصلها أخير كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله وقالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فاستعملت كثيرا فأسقطوا منها الهمزة تخفيفا فقيل خير وقيل شر وأصلهما أخير وأشر، وتأتي اسم تفضيل كما ذكرنا هنا، وتأتي إثما للمال كما في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مال. وهي في هذا الحديث على بابها، أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام أخير من غيرها من خصاله الأخرى. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الآن البخاري أتى بالأمر إيش؟ أتى بالأفعال الوجودية حتى يبين أن مطلق الخيرية لا يثبت إلا بمجموع الأمرين، يعني تترك ما حرم الله وتفعل ما أوجب الله أو ما ندب إليه، ففعلك للمأمورات وتركك للمنهيات هو أفضل خصال الإيمان، يعني فعل المأمورات وترك إيش؟ المنهيات. وقال الإمام القرطبي في كتاب المفهم، ويدل يعني ويدل على هذا أن الحديث الأول من باب ترك المحظور، والحديث الثاني من باب فعل المأمور. وأفضل خصال الإسلام ما كان من فعل المأمور وترك المحظور إذا كان النفع بهما متعد إلى الغير، إذا كان النفع بهما متعد إلى الغير، فهنالك مأمور به لكن لا تتعدى منفعته إلى الغير، بل منفعته قاصرة على من فعله. وكذلك بعض المنهيات إذا تركها الإنسان لا يكون في تركه لها نفع للغير، لكن هذه الأمور التي ذكرها البخاري في الحديث الأول والحديث الثاني تدل على أن فعل المأمور وكذلك ترك المحظور إذا كان يترتب على الفعل والترك نفع للغير يكون أفضل خصال الإيمان. ولعل هذا هو السر الذي من أجله عقب البخاري الحديث الأول بالحديث الثاني، حتى لا يقال أراد البخاري بهذا أن الأمور العدمية فعلها أفضل من فعل الأمور الوجودية، هذا إذا قلنا الترك فعل. اقرأ. باب من الإمام أن يحب لأخيه ما يحب للمسلمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين بن معاوية قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب للمسلمين. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أيضا من جملة خصال الإيمان، أن يحب لأخيه المسلم الذي يحبه لنفسه. لأن هذا يدل على محبة أهل الإيمان، محبة الخير للآخرين الذين هم من جملة المؤمنين، كونه يحب لهم ما يحب لنفسه هذا يدل على أنه أحبهم لأجل الله وأحبهم لإيمانه. ولا شك أن محبة الإيمان إيمان، هذا وجه أن محبة ما يحبه المسلم لنفسه، محبة ما يحبه لنفسه يحبه لغيره، وجهه أنه لا يحب لغيره ما يحبه لنفسه إلا لأجل أن الذين يحب لهم ما يحب لنفسه من جملة المؤمنين، فمحبته لهم ما يحب لنفسه إنما هي لأجل إيمانه وإسلامه، وهذا يدل على أنه يحب الإيمان ويحب أهل الإيمان، وهذا من جملة الإيمان، لأنه لا يحب أهل الإيمان إلا مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار. لماذا؟ لأنه إنما يحب الأنصار لإيمانهم ولنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم به ومعاذرتهم له ونصرته له ونصرتهم له. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس. هذا الحديث البخاري لما رواه من طريق مسدد هو بن مسرهد من كبار شيوخه العراقيين، قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس، رواه من طريق قتادة عن أنس، وفي قتادة تدليس يسير، فأراد أن يأتي بطريق أخرى يؤكد بها أن هذا الحديث ليس من رواية قتادة عن أنس بالعنعنة، بل قد صرح في الرواية الأخرى بالتهديد فأمن تدليسه بذلك. فقال عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس، نعم، يعني قتادة حدثه عن أنس ولم يروه بالعنعنة، لأن المقرر في علم الحديث أن المدلس إذا عنعن عن شيخه ولم يصرح بالسماع فحديثه محمول على الانقطاع. لأجل هذه التهمة أردف البخاري الحديث الأول بالطريق الأخرى التي فيها التصريح بالسماع، ويؤمن مع ذلك تدليس قتادة ابن دعامة السدوسي. احنا ما نتعرض للإسناد لأن الناس ليسوا يعني في أهلية لمعرفة الرجال والكلام عليهم ومعرفة طرائقهم ودرجاتهم، فنسير على طريقة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، من أننا نتكلم على الحديث لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به من المعاني والأحكام، لأن رجال البخاري كلهم ثقات وكلهم أثبات، وهم في الدرجة الكبرى والقصوى من الثقة والضبط، كونهم ثقات وأثبات وعدول وفي غاية من الضبط، ولم يتكلم أحد في رجال البخاري إلا في عدد يسير، هم 80 رجلا والكلام فيهم لا يبرهم ولا ينزلهم عن رتبة الرواية، إنما انتقد عليهم أن البخاري روى لهم أحاديث الوصول وهم من الطبقة الذين يستشهد بأحاديثهم وليسوا في درجة الطرح والتكذيب. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله لا يؤمن، المراد لا يكمل إيمانه، لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه ولا يكون كامل الإيمان، لأن مجرد ترك محبة الخير للغير لا توجب زوال الإيمان، بل تكون سببا لنقصانه وضعفه. فقوله لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان، وهكذا الأحاديث التي جاءت في اللفظ لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يدخل الجنة نمام، كل هذا إما أن يحمل على نفي الكمال أو يحمل على أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما يدخلها مع الآخرين بعد التطهير والمغفرة. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أن محبة الخير للغير من أسباب كمال الإيمان. محبة الخير للغير من أسباب زيادة الإيمان. وقوله لأخيه مفهومه أنه إذا لم يكن لك أخا في الإسلام فإنه لا حق له في أن تحب له ما تحب لنفسك. فالكافر لا تحب له ما تحب لنفسك، بل تكره له ما تحب لنفسك، لأنه ليس أهلا لأن يكون له المحبة، لأنك إنما تكرهه لكفره وضلاله وإعراضه، ومحبتك له محبة الخير له إنما هي سبب عن إيمانه وطاعته لله، وهذا كافر معرض عن الله. وقوله ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني حتى يحب لأخيه الذي يحب لنفسه. أو تكون مصدرية والمعنى حتى يحب لأخيه محبوبه لنفسه، لكن الأول أظهر. يقول السندي لعل المراد ترك الحسد والعداوة وحصول كمال المودة حتى يقرب أن ينزل أخاه منزلة نفسه في الخيرات في طريق الكناية، أو المراد أن يحب ذلك في الأهم الأغلب ويلزم في كل شيء ولا يلزم في كل شيء. قال وبهذا يندفع الإشكال بسؤال سيدنا سليمان تخصيص الملك بقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وبما حكاه الله عن عباده الصالحين في قوله واجعلنا للمتقين إماما، فإنه ظاهر في الخصوص والعموم في الإمامة، والعموم في الإمامة يرفع الإمامة من أصلها كما لا يخفى. وبتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الوسيلة بنفسه وأمره للأمة بذلك السؤال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو، فأمر بسؤال الوسيلة له. فالشيخ السندي رحمه الله يقول إنه يقال المعنى ترك الحسد والعداوة وحصول كمال المودة حتى يقرب أن ينزل أخاه منزلة نفسه في الخيرات بطريق الكناية، أو يكون بمعنى الأغلب، والأغلب لا ينافي الغالب، يعني لا ينافي أن في بعض الأحيان يحب أن يخصص نفسه بشيء دون غيره، وهذه إن شاء الله لها تفصيل أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على تفضل نقرأ حديث واحد. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توجبني نفسي كذب لا يؤمن أحدكم حتى تكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الزهري عن عبد العظيم بن سميك عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال حدثنا هذا قال حدثنا شعبه عن حضره عن قتاده عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ونابع منه. قال المؤلف رحمه الله باب حب الرسول من الإيمان. وهذا ما لا شك فيه أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الإيمان، لأن المرء لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من محبته لله، لأن الله هو الذي أرسله، فمحبة المرسل لا شك أنها تدل على محبة المرسل، فمحبة المرسل محبة المرسل، فالله عز وجل هو الذي أرسله، فمحبتنا لله تجعلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله ولأنه حبيب الله، فنحن نحبه لأن الله يحبه ونحبه لأن الله أرسله. ولولا أن الله أرسله ما أطعناه، ولولا أن الله عز وجل بعثه إلى الخلق محبا له مكرما له مشرفا له ما وقع في قلبنا محبة له. فمحبتنا لرسول الله ناشئة من محبتنا لله، لأننا نحب الله عز وجل ونحب جميع من يحب الله، وكذلك نحب جميع من أحبه الله. فإذا كان محبة الله من الإيمان فمحبة رسوله من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هذا أيضا من شيوخ الإمام البخاري الشاميين، وهو الحكم بن نافع رحمه الله من ثقات الأثبات. قال حدثنا أو قال أخبرنا شعيب قال أبو الزناد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وزاد في رواية آدم بن أبي إياس قال: والناس أجمعين. ولما كانت هذه الرواية أعم من الرواية الأولى أتى بها البخاري رحمه الله عاطفا لها على الرواية الأخرى. قوله فوالذي نفسي بيده هذا من قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقسم به، والذي نفس محمد بيده، وكان يقول الذي نفسي بيده، وكل هذا من القسم الذي كان يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما يخبر به، ووجه إقسامه أنه أراد تأكيد المقام، وإلا فهو كلامه صدق وقوله حق. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقاله عن نفسه: فوالذي بعثني بالحق ما خرج من بينهما إلا حق. على كل حال، هذا القسم من الرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد المقام، فلا يعتبر حجة لقول من قال يجوز الإقسام من غير استقسام. لكن ابن القيم رحمه الله يقول في هذا الحديث: جواز الإقسام من غير استقسام لتأكيد المقام، فيكون هذا من الأمر المشروع. نعم. ويستفاد من قول لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه ولا يزيد إيمانه حتى يكون كاملا، حتى أكون أنا أحب إليه. فأكون ضميرها مستتر تقديره أنا، وأحب خبر أكون وخبرها منصوب. قوله إليه جار ومجرور متعلق بأحب، لأن الجار والمجرور يتعلق بالفعل والشبه، وأحب هذه أفعل تفضيل ففيها شبه بالفعل، لذلك تعلق بها الجار والمجرور. من والده وولده، بدأ بالوالد لأنه الأصل، ولأن تعلق المحبة بالوالد أكثر. ثم قال وولده يعني ما تفرع عنه. والناس أجمعين، وهذا تعميم بعد تخصيص. فإذا كانت محبتك يا عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لأصلك وفرعك، وبالتالي أعظم من محبتك لجميع الناس، فحينئذ يكمل إيمانك ويزداد بذلك حتى يكون في مستوى كبير وهذا لا شك أنه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل محبة الله. فيستفاد من هذا الحديث أن من أحب أحدا أفضل من رسول الله فهو ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، لكن معه إيمان بقدر ما معه من إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه خاتم رسله أجمعين، خاتم رسل ربه أجمعين، فمعه من الإيمان بقدر ما معه من الإقرار لله عز وجل بالإلهية ولنبيه بالرسالة والنبوة، لكن ليس كامل الإيمان، بل في إيمانه نقص، لأنه أحب والده أو ولده أكثر من محبته لله ولرسوله. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، مع أن النفس ما ضمنت ليش في هذا الحديث، قال: إلا من نفسي، أنا أحبك أكثر من والدي وولدي، وبالتالي من الناس أجمعين. إذا كان يحب الرسول أكثر من ولدي ووالدي، فبالتالي يحبه أكثر من غيري، يعني من جميع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، فرجع إلى نفسه وجاهدها، فحصل له محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانه. فهذا الحديث مع ضميمة هذا الأثر إليه: لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى من نفسه التي بين جنبيه. نعم. وأيضا عقبها برواية يعقوب بن إبراهيم، وهو الدورقي الإمام الحافظ تب من طريق ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثم عطف عليها وقال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قوله من والده: والد مفرد مضاف، فيعم الوالد والجد الذي هو أبو الأب، والجد جد الجد، أبو الجد الذي هو أبو أبي الأب، إلى نهاية أجداد. من أين استفدنا هذا العموم؟ من قوله والده، والده مفرد مضاف فيعم، وولده ليس المراد الولد الواحد، إنما يشمل جميع أولاده، لأن ولد مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، والناس أجمعين هذا الظاهر. ولعلنا نكتفي من التعليق على هذا القدر الذي سمعته. جزاك الله خيرا وبارك. نحن نقول المستأمن الذي أمنه السلطان في حدود سلطان، أما خارج البلد هذا شيء آخر. الآن في بلد تكون خارجة عن الحكم في بلاد الأرض، كل أرض إيش؟ محكوم بسلطة، ولا يخلو هذا الكافر الذي يمشي فيها بين أن يكون دخوله لهذا البلد بأمان، أو دخل سرقة وخلسة. فهذا الذي دخل خلسة من غير علم السلطان، فهذا الكلام فيه يختلف، لكن في من دخل بتأشيرة فهذا يعتبر أمان، جاء بالمطار وعطوه تأشير، هذا يعتبر أمان، كما أفتى بذلك جهابة أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين والغديان وغيرهم من علماء الإسلام والشيخ الألباني، فقالوا هذا أمام بالنسبة للداخل. وينبغي للمسلم إذا حكم في كل مسألة أن يحكم فيها بعلم وعدل، وأن لا يحكم فيها بمجرد العاطفة، فإن العاطفة تكون عاصفة. لا ينبغي أن يحكم في الأمور بمقتضى العاطفة، بل يحكم فيها بمقتضى الشرع والعقل. فإذا اقتضى الشرع أن يحكم فيها بكذا وكذا فإنه لا يلتفت إلى عاطفته، وإذا حكم العقل الموافق للشرع بحكم فلا ينبغي العدول عن ذلك. أما العاطفة فإن الإنسان تورده موارد لا تؤمن عقوبات، وكان عمر رضي الله عنه يثور مع عاطفته كثيرا فيرده النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر. العاطفة الجياشة. فإذا كانت عاطفة عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، فكيف بمن دونه من الناس ممن لا يكون في منزلته؟ حتى إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وأراد خنق النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة متوافرون. قال عبد الرحمن بن عوف: والله ما منعنا من قتله إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فيه. قاعدين ساكت، لو كشر قد. العاطفة يا إخوان لها حدود، شريعة جعلت لها حدود. هذا رسول الله وهو بين أتباعه وأصحابه يفدونه بأرواحهم ودمائهم وأموالهم، ويرون رجلا يمسك بتلابيبه وهو مقدور عليه كائن ما كان، يعني حيوصل مع النبي وين؟ يعني حيقنوا بعدين يفطسوا وهم قاعدين، لكن يرون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إشارات تدل على العفو والمسامح يضحك. معناها وضع عالية. قال: والله ما منعنا أن نأخذ عليه إلا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فيه. وعمر عنده عاطفة جياشة، حتى هذا الشيء اليسير من الأذية يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به، وقطعا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول يريد أن يعلم الأمة باحتمال الأذى حتى تحتمل الأذى من الجاهل الفظ الغليظ، وأن كل جاهل أساء الأدب إذا قتل لم يبقى للأهل الإسلام ولا يرغب في الإسلام ولا يرغب في أهله، بل ينفر الناس عنه. أقول لك: والنبي جاءه بعض الناس فأخذوا بتلابيبه فأمرهم بقتله، ورأى عمر يريد قتله فمكنه من ذلك، فينفر الناس عن دين الإسلام. دائما لما يكون العفو من القادر يكون أكمل وأنبل. هذا إنك معك جيش واحد سفح عليه فقلوا اتركوه اتركوه اتركوه، هذا يكون له تأثير على الشخص وتأثير على السامع وتأثير على الرائي، وكل إنسان يتأثر بهذه القضية، لأن الناس عارفين لو قال لهم افرموا يفرموا، وفيهم من القوة وفيهم من إيش؟ من الشجاعة ما لا يمنعهم من قتله. قال: فقال له عمر: يا عمر، على مهلك، على رسل، أرسل الرجل. لأن عمر خنقه من ورا، وشافوا خنق النبي وزادوا خنقه من ورا، فقال: أرسله يا عمر. قال الحافظ: وكانت يداه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر يداه في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده ماسك شديد، والنبي يقول: أرخليه أرخليه. فما أن سمع الرجل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذكر. قال: يا عمر، يقول فيكو الأخلاق. فأرسله قال يا عمر إن لصاحب الحق مقالة، مره بحسن القضاء، مر بحسن القضاء ومره بحسن الاقتضاء. أدي توجيه لي أنا وتوجيه له، قل لي يا رسول الله عجل ودي الرجل حقه، وكمان قل له أنت كمان طالب بالتي يحق. فأنصف من نفسه ومن الرجل. فقال الرجل لما رأى هذه الأخلاق يا رسول الله ما لي تركته لك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، والذي بعثني بالحق لتقضينه. قال فقضاه بضعفين، فكانت الرجل شدة فهان أمره وحسن إسلامه، وأسلمت على يديه طائفة من الناس ممن كانوا خلفه بالمعاملة الكريمة. فأنا أقول تحكيم العاطفة ما ينبغي، والعاطفة تشكر المسلم، يقول له عاطفة للدين ولحرمات المسلمين، لكن ينبغي أن يحكم الشريعة ويحكم العقل الرشيد في الأمور التي تقع بين الناس. ولعل نكتفي بسؤال الأخ والإجابة عليه.